بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. هذا السعيد أمثال يونس وابن شهاب، كثيرا ما تأتينا أسماهم في الأسانيد، فأضاءوا للناس يعني طريقا يوصل إلى الله تعالى، فالإنسان يقتدي بهؤلاء. قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي. أبي سيد يونس بن معروف الجاسم. سلام. يونس بن يزيد الأيلي. نعم. باعتبار يعني كثيرا ما يتكرر عندنا. نعم. أن عبيد الله ابن علي ابن الخيار أخبره أن المقداد ابن عمرو بن الأسود الكندية وكان حليفا لبني زهرة. طبعا هذا التحالف موجود في القديم وفي الحديث، لما يأتي إنسان من مكان ويتحالف مع قبيلة قوية على التعاون، فالحلف من غير معصية لأجل التعاون والتناصر لا بأس به. وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث، أي الحديث السابق الذي أخذناه في المجلس السابق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقلنا بأن مسلم روى له 1540 حديثا، إذن أكثر من ابن ماجه، وكنت أظن أن ابن ماجه روى أكثر، ولكن مسلم ما رواه عن ابن أبي شيبة أكثر مما رواه ابن ماجه. ابن ماجه روى 1335. قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان حا، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية اللي هو محمد بن خازم، كلاهما عن الأعمش، أي سليمان بن حيان وأبو معاوية يرويان عن الأعمش. طبعا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان في حفظه بعض الشيء نزل عن رتبة الثقة إلى صدوق، ولكن هنا ماذا؟ هنا متابع، فالبخاري ومسلم يرويان عمن كان تام الضبط، وقد يرويان عمن خف ضبطه لأمور وقراء تحف هذه الرواية. عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد، وهذا حديث ابن أبي شيبة أي أبو بكر أتى بلفظه، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. يعني لماذا وقع في نفسه؟ لأنه كان يعيش بين الخوف والرجاء، وما ترك الأمر هملا هكذا، لكنه قد سأل عن هذا. يقول: فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان فيه ما فيه إثم يحمد الله، وإذا كان فيه إثم حتى يستغفر ربه ويصحح منهجه في طريقته، وينتفع لنفسه وللآخرين، لأن الوقائع تتشابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فهذا استفهام إنكار، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد أن قتله، وقد قال الكلمة التي تعصم ماله ودمه وعرضه. قال: قلت: يا رسول الله، إنه قالها خوفا من السلاح، وهذا ليس اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يبرر فعله لأجل أن ينتفع من المسألة. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ إذن نحن لم نؤمر أن نشق على قلوب الناس، ولا أن ننقب عما في صدورهم، والأمة مأمورة أن تحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. قال: فما زال يكررها علي. لماذا ما زال يكررها؟ يعني ما زال يكررها علي، يعني منكرا علي هذا الصنيع. ونحن نعلم يعني منزلة أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك لما رباه على هذا، يعني كان هذا الجيش يعني قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ هذا الجيش، وكان يدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجود هذا الخطأ مع التصحيح لم يمنع من كونه يبقى مقاتلا، وأيضا يصبح أميرا ويصبح قائد جيش. فالخطأ قد يوجد، لكن إذا كثر الخطأ يسقط الإنسان، ولذلك الآن في التأليف لما يأتينا مؤلف يكثر من الخطأ، يسقط المؤلف والمؤلف، لكن أيضا لا نهتكه ونهرته، إنما ننصح على قدر النصيحة، ننصح من مسألة التأليف. قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. يعني كان سعد بن أبي وقاص كثير الحرص، ولذلك لما تنازع الناس على الملك ذهب إلى قصره ولم يخرج منه، حتى قال له ابنه: الناس يعني يتنازعون على الملك وأنت هنا. قال والناس قال له: أخرج سيفك ونحن خلفك ألف سيف. سعد بن أبي وقاص لم يخض في هذه الفتن بين الصحابة، وابنه يعني عاتبه على الخوض فيها، وقال له: يا بني لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا حديث عظيم جدا. فإذا هو هكذا صنع، ولذلك الإنسان لا يبلغ هذه المرتبة إلا بمزيد من الورع، وأن يجعل الإنسان بينه وبين الحرام سترا من الحلال. يقول سفيان الثوري: إنما سمي المتقون بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني جعلوا حيطة بينهم. قال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. ولا هذه الفتنة لما كلا الطرفين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقاتلون على الملك. لكن لما تقرأ التاريخ يعني تجد يعني لما ضعفت الأندلس ماذا كان قبلها؟ كان يسموها حروب الطوائف، يعني أصبحت الأملاك هناك طوائف، وكل صاحب مملكة يحاول أن يوسع مملكته كما يحصل الآن، يعني كل شخص يريد أن يأخذ من الدولة التي بجواره. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم. طبعا هكذا غالب الغزوات تكون في الصباح. قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، معناه هذا كان هارب، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعودا، أي قالها من أجل أن يستعيد من سيفه ويلتجئ من القتل. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ إذن الخطأ لما يحصل لا بد من إنكار الخطأ، ولذلك لا تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، وإذا تركنا مقولة الحق فيصبح الباطل هو السائد، وإذا استحيينا من مقولة الحق يعني يصبح مقولة الحق عيبا. نعم. قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، يعني معنى أن الأمر قد اشتد على أسامة غاية الاشتداد وندم على فعلته غاية الفعل، ولكن هذا فعل وتعب وجهاد وقتال، ولكن هم يكون خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب على صاحبه، فيحذر الإنسان، وكل شيء ثوابه عظيم يكون الاختبار به عظيم جدا، ولكن الإنسان هكذا يعيش بين الخوف والرجاء، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون، وربنا يوم القيامة يسأل الصادقين عن صدقه، فكيف بغير الصادقين؟ حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعث بن سلامة، طبعا كان في زمن مروان عبد الملك بن مروان يسمى قائد الشرطة يسمى بالعسعس لأنه يبقى مستيقظا في الليل إلى عسعس، زمن فتنة ابن الزبير طبعا سموها زمن، بعضهم قد جعله هو الخليفة بعضهم قد سماه ب سا سمى الوقت زمن فتنة ابن الزبير، فقال ولا شك أنه عبد الله بن الزبير أفضل من عبد الملك بن مروان وأفضل من الحجاج، فهو صحابي. فقال اجمع لي نفر من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم. فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، يعني نزع البرنس الذي، والبرنس لما يكون هو يعني غطاء للرأس من الثوب مثل لبس المغاربة والجزائريين الآن. فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجل من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. وهنا يعني أمر الاجتهاد لأسامة يعني كان سريع جدا، لكنه قد تعجل بقتله. ولكن الإنسان يعود نفسه في كل شيء يعني لا ينطق بالكلمة ولا يفعل فعل حتى يعد لها جوابا بين يدي الله تعالى، كما يعني صح هذا عن الحسن وابن دقيق، ما تكلمت كلمة ولا نظرت نظرة ولا خطوت خطوة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله تعالى. فالإنسان يتأنى ولا يتعجل. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين، أي أنه جراح المسلمين ما زالت منهم، وقتل فلانا وفلانا باعتبار أن هذا الأمر يعني كان شرسا جدا، وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ يعني استفهم عليه منكرا هذا الصنيع. قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هي لا شك أنها ستجي، حتى هذا إن قالها فعلا متعوذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على ما في الصدور، إنما يحاسبنا على ما صدر لنا. يعني سنتقال لو فرضنا استنجيت وأتيت تصلي وأنت واقع في نفسك أن ما في نجاسة، ثم كان ثمة نجاسة أنت لا تعلم، هل يحاسبك الله على هذه النجاسة التي لا تعلم؟ إنما يحاسبك على ما تعلم. فأيضا هذا ربنا يحاسبنا على ما نعلم. قال يا رسول الله استغفر لي. وهذا من الجودة، أن الإنسان إذا قصر في شيء عليه أن يستغفر ربه، وهم دليل من ضمن الأدلة الكثيرة على جواز أن تطلب من الآخرين الدعاء. ولكن لا نريد طلب الدعاء أن يمنعك هذا من الدعاء، لأن من لم يسأل الله يغضب عليه. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم القائد العظيم يزرع في أصحابه تعظيم الدين وتعظيم لا إله إلا الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، فيه أيضا خطورة حمل السلاح على أمة الإسلام، فهو أخطر شيء. ولذلك إذا وجد حمل السلاح على الأمة بعضها البعض لن يحمل السلاح على الكفار الحقيقيين والأصليين. وهذا حقيقة بدعة وجدت عند الغلاة لما يقول قتال هؤلاء أولى من قتال هؤلاء. عندما قال سيدي معاوية لسيدنا عمر بن العاص قتل هؤلاء أحسنت. نعم. مع العلم يعني معاوية أيضا كان يحمل سيفه في اجتهاد ليس في محله. نعم. وقال هذه المقولة يعني حتى صاحب العقل الرزين قد يخرج منه شيء ليس صائبا. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فروق القطان، وهذا كان من أعظم أئمة العراق في الحديث، وتخرج عليه أكبر الأئمة في زمنه، يعني أكبر الأئمة في ذاك الزمن علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعمر بن علي الفلاس تخرجوا على يديه، وكان يختم القرآن كل ليلة، وكان أصلى العصر يجلس عند سارية ويسألونه ويجيب فيما يسأل، ورآه أحد طلابه أنه يعني يحمل على يعني قميصه يعني رسالة، وهذه الرؤى يعني لا يترتب عليها حكم، لكن يستأنس بها يعني الكتاب إن الله العزيز الحكيم براءة من النار ليحيى بن سعيد القطان. حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، هذا يحيى بن يحيى ليس النيسابوري وليس الليثي، واللفظ له يعني ليس اللفظ لزهير ومحمد بن المثنى وأبي بكر بن أبي شيبة، واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. طبعا هذا السند أفضل من الأسانيد السابقة وأعلى منه، أن هذا السند من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهو أفضل من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وإن كان يحيى بن معين يعد رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أقوى من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، إذا الحديث السابق يستفاد منه أن الأحكام يعمل بها على الظواهر والله تولى السرائر، وهذا أيضا فيه يعني تحذير الأمة من أن تحمل السلاح بعضها على بعض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا، فهو ليس على هدينا ولا على طريقتنا. نعم، ثم قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، هذا من رواية الإبن عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. طبعا أنا وجدت بعض الخطباء ما تصليت خلف خطيب في أيام امتحانات استدل بهذا أن الذي يغش ليس بمسلم، فليس المراد أنه ليس بمسلم، معناه قد خالف الهدي النبوي وقد خالف الطريقة المصطفوية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري نسبة إلى القبيلة وليس إلى القراءة، ويوجد في المغرب نسب ينسب المقرئ لأن جزيرة يعني هناك قرية كبيرة جميع من فيها حفظ القرآن فينسب له صاحبها المقرئ. حا وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. ولذلك الممنون لديه يعني ما عندهم أخوة ومحبة فينبغي أن لا يغش أحد أحدا. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، طبعا هذا قتيبة بن سعيد وابن حجر هو علي بن حجر السعدي، جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب اللي هو يحيى حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. الصبرة هي الكرم، سمي الصبرة لأنها تصبر فيصب فوقها يعني الحنطة وغيرها، سمي الصبر الكومة مثل الإنسان لما يصبر للقتل كفانا الله وإياكم شر القتل، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، كان يعني قد غش الصبر وجعل النوع الذي قد أصابه البلل تحت، فقال ما هذا يا صاحب الطعام. هذا يحصل بعض الفلاحين لما يأتي بالتين أو غيره يضع الرديء تحت ويجعل الجيد في الأعلى، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه نفسه، يجعله فوق الطعام من باب النصيحة ولا يحق له أن يخفي العيب لأنه قد لم ينصح بل قد غش، ففاتته الحسنة حسنة النصيحة وقد وقع في الغش. أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني، ليس على طريقتي ولا على هدي وليس على سنتي. باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب الدعاء بدعوى الجاهلية. حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. لكم سيدي يحيى بن أيوب سيدي أم بن يحيى؟ نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى أهل الجاهلية. فهذا ضرب الخدود إنسان لما يصاب بمصيبة يضرب على خده فهو قد فعل فعلا وهو غير راض. وهذا الفعل لما يكون معه صوت ويكون أيضا يعني لم يصبر لا بجوارحه ولا بلسانه أو شق الجيوب أيضا قد كفر بنعمة الله تعالى حينما شق جيبه ولم يرضى بقدر الله تعالى. ولكن الصبر حفظ القلب وحفظ اللسان وحفظ الجوارح. أو دعا بدعوى الجاهلية يعني كدعوى الجاهلية مثل يا ويلي وهكذا هذا من دعوى الجاهلية. وقد والجاهلية سميت بالجاهلية لكثرة جهالاتها. وهذه الأمة هي أمة اقرأ أول ما نزل فيها اقرأ. ولذا آخر كلمة في هذه السورة اقترب واسجد واسجد واقترب. فهذه الأمة هي أمة اقرأ. ينبغي على الناس أن يجعلوا العلم شعارهم ودثارهم. ثم قال هذا حديث يحيى اللي هو يحيى بن يحيى النيسابوري. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. فهنا يبين حتى الاختلاف اليسير لو كان بالحرف الواحد. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر قال حدثني جرير وهو بن عبد الحميد بن قرط الضبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظري وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس وهو البصري جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو الكوفي أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله. طبعا الأهل تطلق على الزوجة وكأن لديه أكثر من امرأة. فصاحت امرأة من أهلها امرأة ثانية فلم يستطع أن يرد عليها شيئا وكان يردون ولكنهم في حال لا يستطيع أن يرد. فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحارقة والشاقة. فهنا يعني أن رسول الله قد تبرأ والصحابي على فراش الموت أيضا تبرأ من الصارقة اللي هي التي ترفع الصوت والتي تضرب نفسها وتحلق شعرها وتشق جيبها. نعم. ولذلك تجد الصحاب على فراش الموت وكانوا ينكرون المنكر مثل سعد بن الربيع لما قال لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله ولأحدكم عين تطرف. هذا في الرمق الأخير وقال هذه المقولة. ولذلك نحن لما نقرأ هذا علينا أن نعتبر بهذا ونجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الوظيفة الرئيسة لأنها وظيفة المسلم. ولما يعني أغلق باب النبوة بسبب وجود هذه الوظيفة التي جعلت الخيرية لهذه الأمة. حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي برد بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى اللي هو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ولذلك الذي جعل القرآن أنيسه وجليسه وسميره وهجيره في المواقف الصعبة لن يخذل أبدا. قالوا أقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة اللي هو الرنة صوت مع البكاء فيكون فيه ترجيع مثل القلقلة لقوة الصوت. قال ثم أفاق فقال ألم تعلمي، وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، أي من فعلهن، لأنه الذي فعل الأشياء يستوجب العقوبة بين يدي الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل فعلا يستوجب العقوبة، وأصل البراءة هي الانفصال. وحدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا، طبعا هذا حجاج بن الشاعر حجاج ابن يوسف بن حجاج بن يوسف حجاج الشاعر. حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربع بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عيار الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. ها يعني أتاك بالألفاظ. باب بيان غلظ تحريم النميمة. النميمة من أخطر الأشياء، وأنا لي كتيب بسيط بعنوان تحريم حرمة المسلم على المسلم، وترجم بحمد الله إلى اللغة الإنجليزية، وطبع في دور عديدة بحمد الله. فتكلمت أول شيء ذكرت الغيبة، بعدها النميمة. فالغيبة داء وخيم، وتكون النميمة بنت الغيبة، لأن الإنسان إذا كان لا يختاب أحد لن ينم على أحد، لكن لو كان عود لسانه ونفسه وروحه على الغيبة ستجره إلى النميمة. وذلك هذه المعاصي أنهار آسنة يسوق بعضها إلى بعض. حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث أي يرفعه نميمة، فقال له فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، فالنمام لا يدخل الجنة أول ما يدخلها الداخلون. ولذلك علماء طبعا ذكروا صفات وخصال وأسباب لمن نقلت له نميمة ماذا يفعل، يعني ماذا يفعل من نقلت له نميمة وكان هو المنموم له، قال له فلان قال فيك كذا وكذا. الأول أن لا يصدقه، لماذا؟ لأن النمام فاسق. الثاني أن ينهاه عن ذلك باعتبار أنه قد رأى منكر، فلا بد الإنسان أن ينكر المنكر وينصحه أيضا نصيحة، لأنه أول لدينا مسألتان إنكار المنكر وأيضا تبليغ المسلم النصيحة. لما قال جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فاشترط علي أن نصح لكل مسلم، وبالذات هذا لما يكون مقصر وربما لا يعلم عظم هذا الذنب فيكون يتعين نصحهم. الثالث أن يبغض فعله هذا في الله، لا يبغض شخصه بل يبغض هذا الفعل الذي فعله في الله تعالى. الأمر الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء حتى لا يقع بسوء الظن. الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك، بعضهم لما يحصل له هذا الشيء يحاول أن يتجسس وأن يجعل وسائط وأن يجعل مسجلات. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه، لا يأتي على هذا ويقول له سمعت فلان يقول عنك كذا وكذا. إذن هذه الأمور مهمة جدا. نعم حديث علي بن حجر قرانا ولا لا؟ حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. القتل اللي هو الحطب الذي يأتي بالغيمة ويثير الفتنة ويثير النار بين الناس، كل الذي يضع الحطب في النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش ها وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسر وهو علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعهم سمعت رسول الله، يعني قال حذيفة هذا الشيء من أجل أن هذا الشخص الجالس يسمع هذه الموعظة حتى يستعظ وينفع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. إذن القتات لا يدخل الجنة، أول ما يدخلها الداخلون، وهذه الصفة صفة ذميمة لا تليق إلا بنفس دنيئة. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، هذا أمر يعني إسبال الإزار لا قصد به الكبرياء فهذا كبيرا من الكبائر. والمن بالعطية، لأن المن بالعطية فيها كثر لقلوب الفقراء، ولذلك يستحب للإنسان إذا أعطى عطية أن يخفيها حتى يجمع بين إحسانين، إحسان بالعطية والإحسان بعدم كسر قلبه. أما إذا من فقد آلى. وتنفيق السلعة بالحلف، إذا يعني يكثر الإنسان بالحلف الصادق سيجره إلى الحلف الكاذب فيبتعد الإنسان عن هذا، وإذا حلف حلفا كاذبا فقد وقع باليمين الغموس. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم، يعني لا يكلمهم كلام رحمة ومحبة ولا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم مما بهم من الذنوب والصفات الرديئة، ولهم عذاب أليم أي عذاب موجع. يقول ابن عباس كل أليم في القرآن موجع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ما روى عن هؤلاء الثلاثة ولا غيرهم إلا لما جلس وأقرأ الناس، فينبغي على الإنسان أن يكون كريما قارئا مقرئا متعلما معلما. عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثة لأجل أن تعقل عنه، ونستفيد على أن الإنسان يسعى لأجل أن يوضح المعلومة. قال أبو ذر خابوا وخسروا، يعني أصحاب هذه الصفات السيئة الرديئة، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل إزارة، الذي يسبل إزاره خيلاء، والمنان أي يعطي العطية ويمن بها، وهذه العطية من تدبير الله تعالى، وإذا ذا أحسن أحد من إليك فهذا من تدبير الله إليك، فالذي يعطي العطية عليه أن يشكر الله أن الله قد جعل المال بيده وأن الله قد جعله صاحب سخاء بحيث يدفع، فعليه أن يخضع إلى الله، ولو أنه قبل يد الفقير ما أعطاه حقه، لأنه يوصل نفقاته وصدقاته إلى ربهم. أما إذا من فقد كسر القلوب وآذى الناس، وكسر القلوب أشد من كسر العظام، لأن العظام لها ما يجبرها، أما القلوب فيصعب جبرها. والمنفق سدعته بالحلف الكاذب، فهذا قد وقع باليمين الغموس، وسمي اليمين الغموس غموسا لأنه يغمس صاحبه بالإثم في الدنيا وبالنار يوم القيامة، وذلك هذه السيئات جراحات، كل سيئة تجر الإنسان إلى سيئة أخرى. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرش بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي يعطي شيئا، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، فهذا قد يمنه حينما يعطيه، وقد يمنه فيما بعد، وقد يحدث به أو يسمع، وإذا من سمع سمع الله به يعني يوم القيامة، ومن رأى يرأي الله به. وبعضهم والعياذ بالله ينفق من مال غيره ثم يأتي ويمن. فهؤلاء قد جاء التهديد عنهم في سورة آل عمران، وذلك هؤلاء لا يفوزون ولا يحسبون أنفسهم بمفازة. والمنفق سلعته بالحدث الفاجر، هناك الرواية الكاذب، باعتبار الفجور هو الخروج عن طاعة الله والخروج عن الطريق المستقيم. لو فرض واحد إليه دملة وانفجرت باعتبار أنها قد سالت عما كانت فيه. والمسبل إزاره، أي مسبل إزاره خيلاء وتكبرا وإعجابا بنفسه. وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة، انظر كيف أنه يكثر عن بالرواية عن شعبة من طريق محمد بن جعفر، قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، هذا سليمان بن مسهر. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش، كما أن أبا معاوية قوي في الأعمش، أيضا وكيع بن الجراح كان عظيما وكان قويا في الأعمش، وله أقوال جليلة، من أقواله قل من أراد الحفظ فعليه بالكف عن المعاصي، فما وجد مثل الحفظ في الكف عن المعاصي. من أين أخذها؟ أخذها من سورة النور لما ذكر ربنا جل جلاله آيات غض البصر، ثم جاء بعدها الله نور السماوات والأرض. وهنا قال شيخ الإسلام بن تيمية هذا، قال إنما ذكر ربنا هذه الآية بعد النهي باعتبار أن من لم يغض بصره لن يطلق الله بصيرته. عن أبي حازم وهو سلمان مولى عزة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلام رحمة، ولا يزكيهم لا يطهرهم من ذنوبه فيغفرها لهم. قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، أي موجع شيخ زان، هذا باعتبار هذا شيخ زان معنى أن الأمر قد يعني قد زرع في قلبه حب الزنا، وملك كذاب، هذا لم يكن ملك وكذاب والعياذ بالله تعالى، يعني هذا لم يؤدي حق الله ولم يؤدي نعمة الله، وكذبه ليس على شخص واحد بل أصبح كذبه على عدد كبير، وعائد مستكبر، هو صاحب عيال وصاحب حاجة ومع ذلك يتكبر والعياذ بالله. وهذا يوجد، أنت قد تذهب إلى الحج ثم تأتي فترسل للأخ حسين هدية ثم يرجعها يقول لماذا أرسل للشيخ منار أفضل مني، ما يصحش يا ابني. حدثنا هذا حصل معي مرة، رحت للحج أحد أقاربنا أرسلت لهم هدية ثم أرجعوها بعد هذا، قال لماذا أعطى بيت فلان أكثر منه، قلت لهم لا بأس ما دام منه قد ردها فلا بأس انتفع منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر أي لفظه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلا يمنعه من ابن السبيل. هذا ربنا قال ولله ميراث السماوات والأرض، وربنا قال كما في وعظ الوعاظ قارون وأحسن كما أحسن الله إليك، فالذي يمنع مثل هذا إنما يمنع فضل الله وإنما يمنع إحسان الله تعالى. فرجل صاحب أرض ومر السيد بالماء وحبسه عن الآخرين فهذا آثم، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يعني هو اشتراها بدينار وقاله اشتريتها بدينارين ربحنا مئة وأعطيك إياها فربحه، فهذا لا يجوز باعتبار قد غشه وقد كذب عليه. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، شوف هي المبايعة البيعة سميت مبايعة باعتبار أن الإنسان يبيع نفسه لله تعالى، فيعطي الطاعة للإمام من أجل أن ينال مالا، من أجل أن ينال الجنة، فهو يبايعه لأجل الدنيا ولأجل حطام الدنيا ولأجل أن يصبح أميرا أو يصبح قائدا. هذا الأمر ليس بالأمر الهين. قال: فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. هذا باب خطير جدا، لا بد أن نعرف معنى البيعة. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير ح وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. نعم، يعني بدل بايع ساوم. وهنا انظر إلى دقة الإمام مسلم كيف يتحرى الألفاظ. والسوم اللي هو لما أنت يعني تدفع بالشيء. وإذا جاء في الحديث قال: ولا يسلم على سوم أخيه. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أراه مرفوعا. قال ثلاثة، يعني هو هنا ما ليس شك، يعني غلب على ظنه أنه مرفوع، فهذا أعلى من الشك، يعني ترجح عنده جانب من الجانبين، لأن الشك هو التساوي. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. طبعا يأتينا عذاب أليم في القرآن، ويأتينا عذاب مهين، المهين الذي ليس بعده إكرام بعد العذاب. وقال الكافرين عن الله ما المؤمن في الكافرين. نعم، باعتبار ليس بعده إلا بالجنة، أما عصاة هذه الأمة من دخل منهم النار فبعدها يكرم، كما مر عندنا يوم أمس في البخاري. قال: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم. طبعا ليس التحديد للعصر، لكن غالب المبايعات كانت في هذا الوقت، فاقتطعه، يعني اقتطع الحديث. قال: وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. نقف إلى هنا ونكمل غدا بإذن الله من الحديث 300 إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.